하승이 아 뭘까 말까는 너한테 الحياة مش جدعة والصحاب دول بدعة والنفوس كلها متدمعة والشتة واقعة هرب الناس ليا فجأة قلبوا عليا كله فجأة معايا اتغير لما تعب بيا اضرب بدعة الاحترام بس الدنيا بنت حرام علمتني الاصحاب في ثانية عادي اتحولوا ابصار اخرة الجدع الواحد عيب ونقصير ملوث ما بقتش بتنفع وسط شوية ناس هلاقيه الواحد كباخره من الناس اللي بيقروا في ابنه ياما يقولوا احنا في ضهرك في شدتي وانا ثاره نفسي اقابل واحد يبقى مبدأ واحد حسني شايف انها كلها كانت على بعض وساحل الكلام كان على اخلاص بس بجالي ايوه نفسي تسدد البداية كانت عجباني وفاخرتها سودت اللي بلا نسيته صعب تاني نعيده يعني ما تحاولش علشان على قلبي خلاص قسيته حد لسه ناويله يخون يلا ما هو شكله كزيون من تنايا تغير لسه من تنايا عن الخلعه يلا فضوا لغيركم مكان ده الواحد ربنا ما يجمعنا ببعض ولا حتى صدفة في اي مكان مسعل على نفسي التعب ملا جسمي حاسس اني اموت من الخنا ودايما مسدودة نفسي تحت عيني باسود دايما انا متنكد كل يوم بلبس في حوار على ان انا متعود درس حلو انا خدته زمان اسمه الامل للابد لما توقف على رجليك هتلاقي صحابك حواليك هما كانوا في اللمة وقع محدش حنه رن عليك كله كان حواليا والفلوس في ايديا واما جيت احتاجك لقيتكم عاملين الخاصية بس وقت ما صلحي بلقى كله في صالحي اما لو ما فيهاش مصلحة ولا حد فيكم يعرفني حصريا على موقع مهرجانات.com